السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعلمك فضيلة الشيخ بأني أحبك في الله حبا جما. جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا خير الجزاء، وأسكنك دار السلام وفي عليين إن شاء الله. آمين. وأنت كذلك. أقول لفضيلتك، غالبية الحجيج لا يقفون بالمشعر الحرام حال الرجوع من عرفات، فما الحكم؟ وبعضهم لا يبيد المزدلفة. نعم، أما الأول فكل مزدلفة مشعر حرام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد أن صلى الفجر عند المشعر الحرام وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة كلها موقف. فإذا وقف الإنسان في أي مكان من مزدلفة، من الشرق منها أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، فقد حصل على الخير والأجر. وأما ترك المبيت بها فهذا حرام لا يجوز، يجب على الإنسان أن يبقى في مزدلفة. نعم، إلى آخر الليل، على الأقل إلى أن يغيب القمر، يعني حوالي ثلثي الليل، وينصرف بعد ذلك إذا كان يخشى من مشقة الزحام إذا تأخر. وإن كان قويا يتحمل مشقة الزحام فإنه يبقى حتى يصلي الفجر، ثم يذكر الله عز وجل ويدعوه بما أحب، ثم ينصرف من مزدلفة إذا أسفر جدا. فحال الناس إذن، أولا من لم يبت بمزدلفة فقد أخطأ وعليه فدية دم يذبحها في مكة أو في منى ويوزعها على الفقراء. نعم. ثانيا من بات في مزدلفة إلى آخر الليل فإنه يدفع إذا كان يخشى من مشقة الزحام، وإن كان لا يخشى وكان رجلا قويا فلا أن يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل حتى يسرى جدا ثم ينصرف. فإن تيسر له أن يكون وقوفه عند المشهد الحرام فذاك، وإن لم يتيسر حسب له الأجر ولو كان في مكانه، بالحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم، معلوم الآن؟ أقول واضح؟ نعم واضح الحمد لله. إذا سمعت فضلتك، يقول بعض من ينتسبون للعلم بأن علة إعفاء لها مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث، وهي علة ليست بقائمة الآن لأنهم يعفون. نعم، جوابنا على هذا نعم من وجهين. نعم، الوجه الأول أن إعفاء اللحية ليس من أجل أن المخالفة فحسب، بل ومن الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، فإن إعفاء اللحى من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم، وعلى استحسانها واستقباح ما سواها. ثانيا أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم ولا ربعهم، بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع. نعم. وجه ثالث أيضا أن الحكم إذا ثبت شرعا من أجل معنى زعل، وكان هذا الحكم موافقا للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام، فإنه يبقى ولو زال السبب. ألا ترى إلى الرمل في الطواف كان سببه أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجلد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة وبقي الحكم حيث رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالحاصل أن الواجب على المؤمن إذا قال الله ورسوله أمرا أن يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولا يكون كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمس العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها، فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما غاية الاستسلام لأمر الله ورسوله. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ولا أدري عن هذا الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة؟ فعلينا أن نسمع ونطيع وأن ننتثل أمر الله ورسوله على كل حال. بخصوص الصلاة يا شيخ. نعم. يموت المئات من المسلمين يوميا على غير الإسلام لترك الصلاة لتهاون بعض أهل العلم بالفتية بأن تاركها متهاونا ليس بكافر، ولكم فتية قيمة في هذا أرجو إعادتها الآن وفي نور على الضرب وفي كل مطبوعة ومحفل على فترات متقاربة لعظم الأمر. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. نحن نتكلم في هذا كثيرا. بارك الله فيكم. في برنامج نور على الدرب، ونبين أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد كتبنا في ذلك رسالة. بارك الله فيكم. وبينا فيها الأدلة الدالة على ذلك، وعجبنا عن أدلة القائلين بأنه لا يكفر بما فيه كفاية والحمد لله. لا يحسن الجلوس في جلستي التشهد للصلاة، أوضح لنا جزاكم الله خيرا مبينا صحة صلاتهم. على كل حال مسألة الجلسة في الصلاة نعم أمرها أهون، لأن فيها شيء مكروه نعم وفيها شيء جائز وفيها شيء مستحب. فالمكروه أن يقع الإنسان كإقاع الكلب، والجائز أن يتربع مثلا، والمستحب أن يسترش رجله اليسرى وينصب اليمنى في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين وفي كل صلاة ثنائية، وأما الثلاثية والرباعية فيتورط في التشهد الأخير الثاني من التشهدين. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. طيب. في واحدة راحت المكة وخلت لها عمرة. نعم. يوم راحوا للطائف ولقوا لهم شقة في نفس اليوم عودوا المكة. يوم عودوا المكة لأن هي جت الدورة الشهرية ولقوا لهم شقة في مكة وأهلها ناموا في مكة وصل الحرم، وهي جت استعت من أهلها ودخلت معهم الحرم. اي نعم. ماذا يجوز؟ دخلت الحرم وهي عليها العذر. ايه الحرم عليها لا يجوز، وعليها الآن أن تتوب إلى الله وتقول استغفر الله وأتوب إليه. أيوة. ولا تعود لهذا. نعم. لا تعود للدخول المسجد الحرام والمكث فيه وعليها العذر. طيب. لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد. ما عليها شيء ولاش؟ لا ما عليها شيء إلا أن تتوب إلى الله ولا تعود. طيب. الشيخ محمد. اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير الشيخ. مساك الله بالخير والعافية. كيف الحال؟ الله يحفظك. الشيخ انا حجيت العام وعند رمي الجمرات سقطت منك حوالي 4 حصيات. نعم. وانا راجع لقيت صديق او زميل وطلبت منه حصيات اعطاني ورحت كملت الرمي. اي نعم. فما ادري هل هذا جائز ولا فيه. اي نعم هذا جائز، اقول لا حرج. اي ولكن لو اخذت من عند من مكانك ما في مانع. ايه انا رجعت له اخذت منه هو نفسه. لقيت ما حصل. ان شاء الله ما في شيء. إن شاء الله ما في شيء. لكن في المستقبل إيه؟ أقوله لك ولمن يسمع. نعم. إذا سقلت منك حصات أو حصاتين أو كل الحصى. نعم. فخذ مما تحتك. إيه؟ خذ مما تحت رجلك. إيه نعم. في مكان في المكان اللي طاح منك. نعم. وأنت في مكانك. إيه نعم. خذ الحصى وارمي به. جزاك الله خير. لأن الحجر حجر. سواء كان حول الجمرات أو بعيدا عنها. احنا فاكرين انه لابد يأخذ من مزدلفة فقط بس. لا لا ابدا، وحتى ايضا اخذه من مزدلفة اخذه كله من مزدلفة. اي نعم. ما له اصل، لكن بعض السلف استحبه، قال يستحب انه يأخذ من مزدلفة علشان الانسان من يوم يصل الى منى يبدأ برمي الجمرات. اي نعم. اما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم فانه لم يأخذ حصل جمرات من مزدلفة. اي نعم. ولهذا اقول نعم لك ولمن يسمع ايضا. اي نعم. خذ الحصى من منى وأنت ذاهب في طريقك إلى الجمرات نعم. أو من خيمتك في ميناء نعم. ولا حرج عليك في هذا. جزاك الله خير الشيخ. الله شكرا طال عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. نعم مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. في سؤال طال عمرك. نعم. حجيت عام 1404 أنا وزوجتي وكان زوجتي حامل لا تستطيع أن ترمي الجمرات فوكلتني في الرمي عنها نعم. وكان معنا شيخ كبير وزوجته وكلوني أيضا في رمي الجمرات ليهم والرمي هو إنه في اليوم الأول للرمي ذهبت لرمي الجمرات وأنا أنوي طبعا أن أرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى ولكني دخلت الساحة من تحت خطأ فرميت الكبرى فالوسطى فالصغرى ظنا مني أن الكبرى هي الصغرى فمش عارف ايه الحكم حضرتك. الذين وكلوك لا يستطيعون الرمي. اي لا يستطيع الرمي ابدا لا ليلا ولا نهارا. ليلا ولا نهارا اي نعم. توكيلهم هذا لا بأس به. نعم. اذا كان الانسان لا يستطيع ان يرمي بنفسه. نعم. لا ليلا ولا نهارا. نعم. فانه لا بأس ان يوكل من يرمي عنه. نعم. ولكن يرمي الوكيل اولا. نعم. يرمي الوكيل عن نفسه اولا. نعم. فيقف مثلا على الجمرة الاولى فيرمي سبعا عن نفسه. نعم. ثم سبعا عن موكله. نعم. ثم يرمي الوسطى سبعا عن نفسه ثم سبعا عن موكله ثم جمرة العقبة سبعا عن نفسه ثم سبعا عن موكله. نعم نعم. واما الانسان القادر. نعم. اللي يقدر يرمي. نعم. فانه لا يجوز ان يوكل. بل عمرك يجب ان يرمي بنفسه. نعم انا رميت يا اخي. يجب ان يرمي بنفسه فان كان يشق عليه مزاحمة الناس فليؤخر الرمي إلى الليل. نعم فضلت الشيخ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا بل قدمهم ودفعوا من مزدلفة بليل لأجل أن يرموا جمرة العقبة. نعم. كذلك الرعاة الذين يرعون الإبل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم. نعم. بل جعل أذن لهم ورخص لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما يرمونه مع اليوم الثالث. عرفت ولا لا يا فضيلة الشيخ؟ تهاون الناس الآن بالتوكيل في الرمي خطأ عظيم. يا فضيلة الشيخ إن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله ومن إتمام الحج والعمرة أن يقوم الإنسان بجميع أجزائهما ولا يحل له أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا لا يستطيع لا ليلا ولا نهارا كالشيخ الكبير والمريض والمرأة الحامل لما تستطيع أن ترمي. نعم. وأما مسألة الزحام فالزحام والحمد لله الآن وجد الجسر الذي يرمي الناس فيه من فوق. نعم. ويمكن للإنسان أن يؤخر الرمي عن النهار إلى الليل. أيوة. فمثلا ليلة يوم 11. نعم. يؤخره إلى ليلة 12. نعم. فضلت الشيخ. ويوم 12 عاد لا بد أن يرميه قبل أن تغرب الشمس إذا كان يريد أن يتعجل فإن كان يتأخر فيرميها أيضا ليلة 13. فضلت الشيخ. نعم. السؤال إن أنا رميت خطأ الكبرى فالوسطى فالوسطى فالصغرى. نعم. ما الحكم حضرتك؟ والله بعض العلماء يقول. نعم. إن الترتيب شرط. نعم. وأن هذا الرمي لم يصح ما صح منه إلا رمي الأولى الصغرى. طيب دقيقة يا أخي. نعم. ولكن إذا كان الإنسان جاهلا ولا يدري فأرجو أن يكون رميه صحيحا وأنه لا شيء عليه. طيب بالنسبة لل عرفت الآن ولا لا؟ نعم حضرتك. يعني ما علي دم ولا شيء. ما عليك دم إن شاء الله ولكن يجب أن تنتبه بعد اليوم إن شاء الله. طيب وقت الوقوف بعرفات حضرتك بالليل ممكن؟ إيش وقت الوقوف بعرفات؟ أي ممكن يقف بالليل يعني ليلة التاسع وليلة العاشر. لا ليلة العاشر. والأفضل أن يقف من بعد الظهر إلى غروب الشمس. نعم. واللي ما لم يدرك. والذي لم يدرك له إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. من ليلة العاشرة. طيب واللي بيحج عن واحد ميت ما هو الدعاء اللي يقوله؟ يعني يدعو عن نفسه أو يدعو عن الميت؟ يدعو عن نفسه وعن الميت أحسن. يعني في الطواف وفي السعي وفي كله يدعو عن نفسه وعن الميت. نعم نعم أحسن. علشان يكون نافع للميت الذي حج من أجله. نعم. طب والعمرة طال عمرك لها طواف وداع؟ العمرة نعم لها طواف وداع. وما إلا إذا كان الإنسان من نيته أن يطوف ويسعى ويقصر ويمشي ومشى فهذا لا وداع عليه لا وداع اكتفاء بالطواف الأول.